Não. Brasília. Não. Tranquilidade, agora, se andar tranquilo, é só o que tem aí, tchau. Nossa, né? Se eu passar outra missão, me quiser, vamos. It's more money to be and then وقفنا حديث الخامس حديث أبو هريرة عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك حتى يقضيها ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس. وهذا الحديث فيه مسائل مشروعية التكبير أولا مسائل معنا في كل خفض ورفع وجوب تكبيرة الإحرام والمصلي قائما إلا طبعا أصحاب الأعذار أو أصالة النوافل. حكم التكبيرات والخلاف فيها ممكن نتوسع في الخلاف. فنقول أولا الحديث بين لنا مشروعية التكبير في كل خفض ورفع. أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع يعني في كل حركة فعل سواء قام ليصلي فكبر وهذه تكبيرة الإحرام وهذه ركن قلنا ثم أراد أن يركع يكبر ثم لما يرفع من الركوع هنا يقول سمع الله لمن حمده زوينا كيفية ثم لما يريد أن ويقول بعد ذكر ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يريد أن يهوي إلى السجود ثم يكبر لما يرفع رأسه من السجود بين السجدتين ثم يكبر مرة أخرى حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود من السجدة الثانية. قال ثم يفعل ذلك في صلاته كلها يعني في كل ركعة من ركعات يفعل ذلك. قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس يعني حين يقوم من بعد التشهد الأوسط يكبر أيضا. إذن الحديث بين لنا أوقات التكبير وهذه تسمى تكبيرات الانتقال باستثناء التكبيرة الأولى وتكبيرة الإحرام. لذلك قالوا مشروعية التكبير في كل خفض ورفع هذه السنة. لكن تكبيرة الإحرام فيها شرط. قال إيش؟ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. إذن تجب تكبيرة الإحرام والمصلي قائما أنه قال حين يقوم يكبر حين يقوم وهذه في الفريضة بخلاف الفعل صاحب العذر. يعني معنى ذلك إيش؟ بأنك إذا قمت للصلاة تصلي لابد في تكبيرة الإحرام أن تكون قائما مستقيما. أما من مثلا بعض الناس يكون بيصلي السنة والإقامة قامت يعني قامت الصلاة فهو يريد أن يدرك فتجده سلم السنة وهو ما زال يعني وهو ما زال يقف للتكبيرة للصلاة الفريضة يوم مكبر عشان يدرك يعني يدخل في الصلاة وهو لم يستوي قائما هذه لا تجزئه. ليش؟ إنه قال عليه السلام كان يكبر حين يقوم يعني لابد أنك تكون قائما ثم تكبر تكبيرة الإحرام. كذلك الذي عنده عذر هب أن رجل يصلي قاعدا لكن يصلي قاعدا لمثلا لشيء في رجله في يده لكنه لا يمنعه ذلك أن يبدأ الصلاة قائما، فوجب عليه أن يدخل في الصلاة ويكمل تكبيرة الإحرام حال قيامه، ثم يجلس بعد ذلك ليكمل الصلاة. وبعض الناس أيضا من أصحاب الأعذار لا ينتبهوا لذلك، يكمل وجالس. أنا أتكلم فريضة، فإنك إن سقط عنك عذر القيام ركنية القيام، لكنك إن كنت تستطيع أن تبدأ الصلاة بالتكبيرة قائما فلابد لك ذلك، لأن تكبيرة الإحرام لابد تكون حال القيام. إلا ما من لا يستطيع القيام فسيكبر حال جلوسه، أما في صلاة النافلة فقد جاءت السنة بأنه لا يشترط أن تصلى قياما فلا تشترط التكبير فيه قياما، يجوز أن يكبر جالسا. فهذا شرط مهم جدا يقع فيه البعض ويخطئ فيه عند بداية تكبيرة الإحرام. وفي قلنا مشروعية التكبير في كل خفض ورفع ما عدا الركوع، ما عدا الرفع من الركوع. الرفع من الركوع بيقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول عندما يستقيم ربنا لك الحمد. يبقى في التكبير في كل خفض ورفع جائز إلا عند الرفع من الركوع فقط. إذا في أربع تكبيرات ممكن نقول في الركعة، تكبيرة الإحرام هذه خلاص بداية، تكبيرة عند الركوع، ثم التكبيرة عند الهول للسجود، ثم الرفع من السجدتين، ثم السجدة الثانية، ثم القيام. هذه تعتبر في الركعة، لما تقوم من السجدة الثانية تقوم بداية الركعة الثانية. وكأن ذلك البعض قال الحديث هنا صرح بأربع تكبيرات، ثم قال يكبر حين يركع. هنا في مسألة أخرى وهي هيئة التكبير، كيف تكون هيئة التكبير؟ أفضل هيئة للتكبير اقتران القول مع الفعل، مقارنة التكبير مع الفعل، يعني أراد أن يركع وواقفا وهو بيبدأ في الركوع يكبر، وهو يأخذ مع التكبير إلى أن يهوي إلى أن يركع، يعني ابتداء الركوع عند البدء في الفعل إلى حين الانتهاء. نعم ممكن يكبر وهو بينزل إلى أن ينتهي عند الركوع، فيمد التكبير إلى أن ينزل. هذه اللي قال يكبر حين يركع، فكان يبدأ التكبير حين ذلك. وكذلك عندما يكبر من القيام للهوي للسجود فالأفضل أن يبدأ التكبير حين ينزل، فيأخذ معه التكبير من أعلى إلى أن يصل للسجود. فهذه المقارنة كما قال يكبر حين يركع، ولا شك أن هذا أفضل، يكبر في الأعلى ثم ينزل، والبعض ينزل يكبر هو عند السجود كإمام. وهذا سنبين في معذرة النت ما أدري بيتخرج، فأنا بحاول أقف ما بخرج وأعيد. فنقول بأنه الأفضل أن يقارن قول الفعل. ليش؟ لأن بعض الناس خاصة لو كان إماما، بعض الناس يرون الإمام ولا يسمعون، والبعض يسمع الإمام ولا يراه ولا يراه، والبعض يسمع ويراه. فهذه لما يكون مقارنة الفعل مع القول، فمن كان يسمع ولا يرى فلا يسابق الإمام، ومن كان يرى ولا يسمع فلن يسابق الإمام، ومن يرى ويسمع وموافق للإمام. فأفضل شيء حتى لا يؤدي أن المأموم يسبق الإمام أن يحرص الإمام على اقتران القول مع الفعل. لذلك يبدأ التكبير عند الركوع، ويبدأ التكبير من أعلى عند قبل الهول للسجود، وكذلك عند السجدة الثانية، وكذلك عند الرفع. طيب، حكم هذه التكبيرات، أقول الجمهور على أنها سنة. التكبيرات الانتقال باستثناء طبعا تكبيرة الإحرام سنة، خلافا طبعا الحنابلة يرون بأنها واجبة. وعني وأنا أردت أن أبين فيه أن البعض اللي سمع أو قرأ أو درس، لو كان درس من شراح الحنابلة سيرى بأن تكبيرة الانتقال واجبة، وأن من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها ناسيا عليه سجود سهو. والصحيح قول الجمهور أن تكبيرات الانتقال سنة، من الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف أنها ليست واجبة، لكنها مستحبة طبعا أن يفعلها. لكن إن فعلها ركع عامدا تبطل الصلاة ونسي ليس عليه شيء، هذا بخلاف تكبيرة الإحرام. لا أتكلم عن تكبيرات الانتقال مع الخفض والرفع، فإن الهيئة والكيفية مقارنة القول مع الفعل. طيب، ثم يقول في الحديث سمع الله لمن حمده، يبقى لما يرفع من السجود من الركوع بيقول سمع الله لمن حمده، لا يكبر. لكن هنا ايش؟ حين يرفع صبه من الركعة، يعني وهو بيرفع من الركوع يرفع يديه من ركبتيه ويبتدي يطلع يرجع، يبدأ في سمع الله لمن حمده، تنتهي حين يكون قد تم صلب، يعني رجع مستويا قائما، أو يرفع الصلب من الركعة بالكلية، يعني حين ينتصب قائما. فأخذ في الرفع سمع الله لمن حمده كلها، تنتهي حين ينتصب قائما، فهذا استصحاب الذكر مع الفعل كما قلنا. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، دليل على أن التحميد ذكر للاعتدال من الركوع. دليل على أن التحميد ذكر للاعتدال من الركوع. طيب، ثم قال ايضا فيه دلاله لما قال انه بيستوي قائما، دلاله على ان التسميع والتحميد لكل مصلي، وهذا الرجع يعني الامام والمأموم كل منهما يقول الإمام والمأموم. ليش؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا تخصيص للإمام بقول سمع الله لمن حمده، يعني تخصيص بلا مخصص. تقول طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سمعتم الإمام، طيب لا تخصيص لقول أن سمع الله لمن حمده للإمام دون المأموم، فالمأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طب والحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام إذا سمعت الإمام يقول سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد، نقول هنا هو ما فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للمأموم ما قد يغيب عنه، لأن الإمام سيقول في سره ربنا ولك الحمد، والمأموم قد سمع الله لمن حمده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر ما يسره الإمام وهو ربنا ولك الحمد فأخبر به في الحديث، وترك ما وقد سمعه المأموم صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، لأنه جاء فيه الأمر العام صلوا كما رأيتموني يصلي، فبين له فقط الذكر الذي سيقوله الإمام الذي قد لا يسمعه المأموم، لذلك قال إذا سمع إذا قلت سمعت الإمام يقول سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فإذا المأموم كالإمام يقول تسميع وتحميد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. في أيضا لابد من الطمأنينة، الطمأنينة عند الرفع من الركوع حتى الاعتدال قائما، هذا هو الصحيح الراجح، لابد أن تحدث الطمأنينة، وإن كانت الطمأنينة المجزئة تكفي، يعني يقف بعد رفع من الركوع بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، بقدر الذكر هذا، حتى ولم يكن الذكر واجبا هو مستحب، لكن الاطمئنان بهذا القدر، لأن خلافا لما يفعله بعض الأعاجم يعني الحق بالإمام أبو حنيفة في عدم أنه يرفع من الركوع لا يستوي قائما، بل أحيانا يرفع مجرد أنه يرفع من الركوع يديه ينزل على السجود مباشرة، بعض الأعاجم يفعلون ذلك اتباعا لمنهج الأحناف. لكن الصحيح أنه لابد يرتفع يستوي قائما بعد الرفع من الركوع والاطمئنان بقدره ما يطمئن ثم يهوي للسجود، لأن الطمأنينة ركن وهذا موضعها، وإلا لم يطمئن كما جاء في حديث الرجل الذي لم يحصل صلاته بسبب المسيء صلاته حتى يرفع ثم تطمئن قائما، فدل على الطمأنينة. إيه طبعا تتبع الصحابة عنهم كيف يكبر وكيف يرفع وكيف يفعل، وكان يتبع مثلا بهم دقيقة حتى نقل لنا معذرة على النت، أنا بقف لما النت بتخرجني لسبب وأرجع مرة أخرى. طيب قلنا إن يعني خلاص مسألة التكبيرات والقول. طب رجل الآن صورة كان يقرأ فاتحة انتهى من قراءة فاتحة والصورة أراد أن يركع فركع ونسي أن يقول الله أكبر، تذكر فين وهو في الركوع؟ طب تذكر في الركوع يفعل شيء لا يقول الله أكبر، ليش؟ وانا غيرت النت عشان ما يخف بينا تاني ان شاء الله. فنرجع مره اخرى، الناس يرتكبير ثم تذكر في الركوع، نقول ليس عليه شيء، فات محل التكبير فلا يكبر، يتم ركوعه ثم يرفع، لانه انتقل من ركن الى ركن. طب تذكر وهو يهوي الركوع، يقول الله اكبر، يعني هو يبتدي الركوع او ابتدى ينزل وتذكر انه ما قالها في اول الركوع وتكبر وتدارك، فقد تدارك لا شيء عليه. وليس عليه شيء حتى في كل هذه الحالات على الراجح، حتى السجود السهو ليس عليه، لان قلنا ان هي سنه. طبعا من يقول بانها واجب يلزمه بسجود سهو لو نسي ذلك. قال هنا يهوي بفتح الياء وكسر الواو، يعني يسقط، يعني يهوي وكان دلالة على أنه يكون سقوطا، يعني هبوطا، يعني في دلالة على السرعة في النزول، يعني لا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل كأيضا إيش، كالخرقة المرماة كده، يعني الملقاة، ينزل يهوي إلى السجود. طبعا هذا على حسب القدرات الجسمانية والصحية. قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يبقى محل تكبير آخر إيش، بعد ما يصلي ركعتين أو بعد التشهد، بعد ما ترك الثنتين من الجلوس، بعد ما انتهى من ركعتين وقائم يكبر، وهذه السنة أنه يكبر، ويكبر وهو قائم أيضا، ويأخذ بمحل من الجلوس إلى القيام، كل هذه محل للتكبير مقارنة القول مع الفعل، هذا الأفضل. والبعض يرى كمالك أنه لا يكبر إلا إذا استوى قائما، يعني لما يستوي قائما يكبر، والجمهور يرى أنه يكبر من وهو جالس وهو يقوم من الجلوس إلى القيام، وهذا الأول، هذا الصحيح. قال حتى يقضيها، يقضيها يعني يفرغ من الصلاة، كل هذا الذي قلناه يكررها في كل ركعة، لقول الله عز وجل إذا قضيتم الصلاة، إذا قضيتم مناسككم، أي إذا فرغتم وأتممتم الصلاة. فالقضاء بمعنى الإتمام، ويأتي بمعنى الفراغ أيضا، فقضاهن سبع سماوات، ويأتي القضاء بمعنى إعلام، وقضينا إليه ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبوحين، يبقى القضاء قد يأتي بمعنى إتمام العبادة لإتمام الشيء، أو يأتي بمعنى الفراغ من الشيء، أو يأتي بمعنى الإعلام. وأيضا القضاء يأتي بمعنى الحكم، وقضينا عليه الموت، ولا حكمنا عليه بالموت. والقضاء يأتي بمعنى الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر، كل هذه من معاني القضاء، لكن هنا المقصود فيقضيها، أي يتمها، يتم الصلاة ويفرغ منها. طيب هذا كان الحديث الخامس. في أسئلة فيه؟ من تعمل ترك تكبيرة الانتقال على أنه سنة، ما الحكم؟ لا شيء عليه. قلنا تكبيرة الانتقال على الراجح أنها سنة، سواء تركها عمدا، لكنه يعني أساء بترك سنة، لكن لا شيء عليه في الصلاة، لكنه لم يكمل الصلاة، لم يصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الصلاة صحيحة على أنها سنة. طبعا الحديث السادس عن المطلق بن عبد الله، قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران، أخذ بيدي عمران بن حصين، بيدي عمران بن حصين، وقال لقد ذكرني هذا صلاة صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. مطرف ابن عبد الله، مطرف هذا تابعي، وأبوه صحابي عبد الله بن الشخير، وهو كان ثقة وله ورع وفضل وأدب وعقل، يقال أنه كان مجاب الدعوة. وكان بينه وبين رجل فكتب كلام، فكتب الرجل عليه فقال مطرف اللهم من كان كاذبا فأمته، فخر ميتا. فرفع ذلك إلى زياد الوالي كذا، قال قتلت الرجل؟ قال لا، لكنها دعوة وفقت أجلا. سبحان الله، كم نحتاج لهؤلاء. الحديث فيه دلالة على إتمام التكبير في حال الانتقال، وهذا الذي استقر عليه العمل بين الصحابة وأصبح أجماع عند الفقهاء مسألة التكبير عند الانتقالات. وقلنا بأنه هذا إجماع سنيته ومشروعيته، على الخلاف بل بينما هل هو من السنة أو من الواجبات. وقلنا أنه راجح قول الجمهور أنه من السنة، من السنن. وفي دلالة يبدو ذلك من قوله لقد ذكرني صلاة هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يبدو أن هذه التكبيرات كانت قد نسيت، أو بعض الناس كانوا ما يفعلونها. لما قال ذكرني يبقى كان هناك من يصلون بهذه غير هذه التكبيرات كده، لأنه يتذكر من نسي، ولو كان معمولا به لم ينسى. وقلنا لأن هذا كان محل خلاف في زمن أبي هريرة والصحابة، ثم استقر العمل عليه بعد ذلك من الفقهاء، مثل ما قالت عائشة أيضا، قال ما أسرع رضي الله عنها، ما أسرع ما نسي الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل وأخيه إلا في المسجد. بعض الناس قالوا بأن صلاة الجنازة الأصل فيها خارج المسجد، وأصل صحيح، فكانوا ينكرون على من يصلي الجنازة في المسجد. فسيدة عائشة رضي الله عنها ذكرتهم، قالت والله ما أسرع ما نسي الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به، ثم قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل وأخيه إلا في المسجد، لأن كان المعمول عند الصحابة ترك الصلاة على الجنازة في المسجد. وذلك قالت هذا الكلام على أنه لا عيب في ذلك، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل وأخيه في المسجد. فيه دلالة أيضا على إيش، كيف يقف المأمومين خلف الإمام. هذا الحديث ليش أن يقفوا خلفه، يعني لأن في خلاف، يعني الجمهور أن المأمومين يقفوا خلف الإمام، لذلك هو قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، وهذا صحيح. وفي أحد يقول غير ذلك، نعم الأحناف يرون بأن يقف الإمام في الوسط فيكون عن يمينه وشماله المأمومين، وهذا كان في أول الإسلام، لكنه بعد ذلك استقر الأمر ونسخ على أن المأمومين يقفون خلف الإمام ويصفون من خلف الإمام الصف، فيصفون يمينا وشمالا وأفضلهم أقربهم إلى الإمام. هذا الحديث لم يذكر فيه كل تكبيرات الانتقال، ويستدل به على أن تكبيرات الانتقال ليست سنة، أنها سنة. ليش؟ يعني يستدل على عدم الوجوب، لأن في بعض التكبيرات لم تذكر في هذا الحديث، فدل ذلك على أن تكبيرات الانتقال ليست واجبة. في تواضع الصحابة بعضهم مع بعض، كيف أخذ بيدي عمران بن حسين، وفي من التواضع وحب الصحابة بعضهم لبعض وحب التابعين للصحابة إلى غير ذلك، والتخلقهم بأخلاقهم وأدابهم واستمرارهم على الفضل والكمال الذي عنده الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون خير قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونهم، ودلالة على أن القرون الخيرية قرون الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. لأن عمران بن حسين أخذ بيد مطرف أو مطرف مطرف، مع أنه هو تابعي والثاني صحابي جليل عمر بن الحسين من كبراء الصحابة. وهذه فيها دلالة على جواز أخذ اليد، أن الأخ يأخذ بيد أخيه، وفيه من الألفة والمحبة والتواد والصلة إلى غير ذلك، وفيما فيه من سلامة الصدور بين الصحابة والفضل بينهم لبعض، وليس بينهم تحاسد ولا تباغض. وهذا هذا يعني تأكيدا لأن الله عز وجل قد استفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شهد الصحابي الجليل علي بن أبي طالب أنه أصاب السنة في صلاته، وقال قد ذكرنا بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ويشهد له أنه حريص على السنة، توثيق لبعضهم لبعضا، وبيان للحب والألف والمودة، ونزع الحسد والتباغض بينهم. وهذا الحري أن يكون بين طلاب العلم بعضهم بعض، وبين العلماء وبين أهل الفضل والصلاح، لأن الأصل أن طلاب العلم الذين يتعلمون السنة وأحرص الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد ذلك، السنة لا تزيد إلا خيرا، ولا تزيد إلا طاعا وبرا، ولا تزيد إلا حسن خلق. فإذا رأى الخير من أخيه أثنى على ذلك ومدح ذلك وشكره، ورأى الصواب منه يشد عليه ويعضده في ذلك حبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أخا له يشرح مثلا كتابا ووفق في الانتهاء من الكتاب أو في بيانه أو تأليف شيء أو غير ذلك ممن له علاقة بالعلوم الشرعية فيفرح بذلك. هذا دأب كان السلف الصالح، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذا رأى من أخيه أنه حريص على السنة ويقيمها ويعلم الناس فيفرح بذلك، لأن هذا نشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحزن ويحسد ويبغضه ويعينه إلى غير ذلك ويحقد عليه وأن له مثلا قدر وله منزلة وأنه وفق إلى ذلك. هذه الصدور ليست نقية هكذا. كان الصحابة رضي الله عليهم يشهدون لبعضهم لبعض بعلمهم، يعني انظر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءها رجل يسأله عن شيء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، فقالت سل أبا عبد الرحمن، سل عبد الله بن عمر، فهو كان أعلم بسفر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصحبه في السفر. شوف أحالت على من؟ على ابن عمر، لأنه كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسيفيدك، وكان يسافر معه. والعكس، لما اختلف الصحابة في مسألة الغسل من خروج الماء أو من عدم خروج الماء، فأرسل عمر بن الخطاب أبو موسى الأشعري لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر الناس بهذه الأمور الخاصة التي تكون في بيت النبي. فجاء إلى أم المؤمنين عائشة وقال إني سألك عن شيء، قال تسأل فإني إنما أمك. فسألته فقالت فأجابته، قالت له على الخبير سقط، يعني أنت جئت لمن يعلم هذه الإجابة، وأخبرته بذلك، فكانت تعلم هدي، لأنها أعلم الناس بما كان يكون بين رجل وزوجته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وكذلك باقي الصحابة، فزيد كان معلوم بالمواريث، وعلي رضي الله عنه في القضاء، وعمر الملهم إلى غير ذلك، كانوا يعلمون أقدار بعضهم بعض ويحيلون بعضهم على بعض لما يعلمون له من تفوق على غيره في بعض العلوم. وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فرضي هذه الأمة زيد، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، وأجود ما يقرأ القرآن أبي بن كعب، إلى غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في الصحابة، وكانوا يعرفون أقدارهم كما قلنا لبعض. حديث البراء بن عازب، الحديث السابع الذي يليه، قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود ما خلا القيام والقعود قريبة من السواء. هنا الحديث يتكلم بقى عن إيش؟ عن قدر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الأركان. فقال أولا رمقته يعني نظرته، ونظرته هنا رمقته يعني المبالغة في النظر، شدة التحري والتتبع. وقلنا أن الصحابة كانوا يتتبعون يسلم في كل شيء ويتحرؤون ماذا يفعل، فقال رمقته. وفيه دلالة على أن المرء يستحب له أن يتابع أحوال العالم وأقواله وأفعاله، لأن العالم عالم بالسنة فحريص على أن يطبق السنة. فكان على طالب العلم أن يمرق ويتتبع العالم ليرى من أقواله وأفعاله ما يفعل. حتى أن لما عابوا على أحمد أنه يسير ويمسك ناقة الشافعي أو خضام بعير الشافعي، يعني أنت تمسك تسير وتحمل خضام بعير الشافعي، فقالوا لو لم يتكلم لاستفدت، يعني لو حتى لم يتكلم ويخبرني بشيء وأنا أخذ له البعير لاستفدت من هيئتي ومن فعله، لأنه حريص على السنة حتى في ركوبه ونزوله وأثناء رحلته. وانظر ولم ومن الإمام أحمد لكنه يفعل ذلك مع شيخه الشافعي توقيرا له وحبا في أخذ ما يفعله من السنة، فقال حتى ولم يتكلم فأنا أستفيد من ذلك. وفي معنى الكلام الحديث هنا فيه دلالة على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال من الركوع ومن السجود. معذرة أنا بقف، يأتي مكالمة عشان ذلك وقف. هذه الرواية فيها لما قال وجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين سجدته فسجدته كلهم سواء، دل ذلك على القراءة كانت مخففة، لأن على قدر كل هذا على قدر واحد وقال كله سواء، يبقى القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع ومن السجود. قال قريبة من السواء يعني بعضهم كان في طول مثل بعض يسير على بعض، وهذا دخل فيه القيام والتشهد، لأنه مفترض مع أنه مفترض في القيام إما تطويل وتشهد كذلك أو التخفيف. يعني في أحيانا صلاة يكون فيها التطويل كالفجر ثم الأوسط العشاء ثم الأخف المغرب في الجهر ثم في الظهر، هناك توسط في القراءة وكذلك العصر، كما جاء في حديث أنه كان الإنسان يقرأ بين 60 إلى 100 في الصبح آية، وكان في الظهر يطيل، كان يذهب الذهب إلى البقيع فيقضي حاجاته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ ياسين في المغرب بالطور والمرسلات، وثبت بأنه قرأ أيضا في سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون. الرواية التي معنا هنا ليست فيها القيام، أما رواية البخاري قال خلا القيام والقعود قريبة من السواء، يبقى باستثناء القيام والقعود في التشهد باقي الأركان كانت قريبة من السواء. لكن هنا حقيقة الصحيح إن في روايات يعني عدة في هذه المسألة، فنقول بأن الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود سواء، أما القراءة والتشاؤم كذلك، وأما القراءة تختلف باختلاف الأحوال، أحوال أوقات يطول وأوقات يخف. وبعضهم قال بأن التخفيف كان آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد التطويل، لكن بينا بأنه كان يطول أحيانا في الصبح وأيضا في الظهر. فإذا أحيانا يبقى المسألة على اختلاف الأحيان، أحيانا كان يسوي في القيام وفي التشهد بين باقي الأركان، وأحيانا كان يجعل القيام والقعود غير باقي الأركان، الأركان يسوي بين الأركان ما عدا القيام والقعود. لكن فيه دلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل، قليلا يقال فيه ذكرا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر ذلك، لأنه ليس فيه قراءة وفيه ذكر، ومع ذلك جعله مثل الركوع وجعله مثل السجدتين، السجدة والرفع من السجدتين. والبعض قال إنه ركن قصير، يعني ليس فيه تطويل لأنه ما فيش فيه قراءة، ويكون هو ركنا قصيرا يعني، لكن هو ممكن يطال بالذكر فيستوي فيه الركوع مع الرفع من الركوع مع السجود مع الرفع من السجدتين. وإن كان غالب فعل حسنة منه كان يعني كان قصيرا لم يكن يطيل فيه. إشكال ليش نقول في التطويل؟ لأنه ممكن التطويل تقطع الموالاة، لما يطيل كثيرا فيقطع الموالاة في الصلاة، والموالاة في الصلاة واجبة، فكأنه سرح كما يقال فتبطل الصلاة بذلك. لكن الحديث هذا فيه دلالة على أفعال الصلاة مقاربة بعضها لبعض، مقاربة الأفعال مقاربة في الطول والقصر. قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف، يعني يقول ما بين التسليم في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والانصراف الخروج من الصلاة بالسلام. وفي استحباب الجلوس في المصلى بعد التسليم والانصراف، بعد أن يسلم وينصرف يظل في المصلى بقدر قيام أو ركوع أو سجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم ينصرف من المصلى حتى يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت أتى الجلال والإكرام، فلا ينصرف مباشرة يعني، لكن يجلس قبل هذا الذكر مثلا. في دلالة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة كقوله، وإن كان طبعا ليس الفعل دلالة على الوجوب لكنه هو حجة، ما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو حجة أيضا. طيب الحديث الثامن عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لألو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لم أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذه إيش يعني؟ أولا ثابت البناني هذا خاص التلاميذ أنس رضي الله عنه وارضاه، تابعي جليل أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في أنس، الزهري وقتادة وقبله هذا ثابت البناني، وكان عندما يدخل على أنس يقبل يديه قبل أن يأخذ منه السوء الحديث. ذلك أنس رضي الله عنه كان يقول الجارية طيبي يدي فإن ثابت لا يأخذ الحديث حتى يقبل يديه. وكان يحب الصلاة جدا حتى أنه قال يعني حماد بن سلمة الذي يروي عنه قال ثابت كان ثابت يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. قيل أن رؤيا له رؤيا أنه يصلي في قبره، سبحان الله. محمد بن ثابت اللي هو ابن ثابت البولاني جاء يلقن أبيه، يلقن أباه، قال ذهبت ألقن أبي، يعني في مرض الموت، ذهبت ألقن أبي، قال دعني فإني في ورد السابع. كان يقرأ ونفسه تخرج. قال سليمان بن المغيرة رأيت ثابتا يلبس الثياب الثمينة والطيالسة والعمائم. الحق ان هذا الامر حدث من منذ ايام حقا. هو يقول جئت ألقن ابي، قال دعني فاني في ورد السابع. كان يقرا ونفسه يخرج. وانا علمت يعني، وهذا سبحان الله من حسن الخاتمه، وهذا لامراه اخت معلمه 35 سنه تعلم القران، وهذا الوفاة كانت وفاتها منذ أيام قريبة جدا، أيام هذا الأسبوع تقريبا يعني. البنت بنتها أيضا معلمة قرآن، قالت لما تعبت جدا راحت المستشفى، نقلناها إلى المستشفى، كانت في آخر كورونا، كانت في يعني حالتها، فقالوا وضعوها في التنفس، على التنفس، وهي جلست 3 ساعات تسرد القرآن، سردا تسرد القرآن وتدعو، حتى أن الأطباء اجتمعوا والممرضات والموردين اجتمعوا حولها يستعجبون. هي ليست في وعي يعني، هي تتنفس بالخرطوم هذا فتح الرئة، ومع ذلك تسرد القرآن وتدعو، حتى أن الأطباء التفوا حولها يؤمنون على دعائها، قالوا لا يمكن أن تكون هذه إلا إن شاء الله فيها خير وصلاح. جلست 3 ساعات في المستشفى حتى فاضت الروح. وانا احكي لانه قد حدث، بنتها اخبرتنا بذلك. نعم، وهذا قريب الاسبوع الماضي، ونزلت تقريبا رساله على بعض المجموعات تبين، وهي هذه المراه 35 سنه تعمل في تحفيظ القران، وهذا من عاش على شيء مات عليه، وهذا حقا. حتى ان ابنتها تقول لا أبكي، أنا لا أستطيع أن أبكي بعدما رأيت أمي على هذه الحال. ونقول نعم، هنيئا لها، هنيئا لها هذه الخاتمة. وهذا لا يبكى على هؤلاء، إحنا يبكى علينا نحن في هذا الوقت. فكأني لما قرأتك، لما تذكرت فعل ثابت، قلت لله الحمد في الأمة ما زال هناك أناس. فأسأل الله عز وجل أن يتقبلها عنده، وأن يعني هذه من الأشياء التي تذكر، لأنها تجعل المرء حقا يتقرب إلى الله، وبأنه يعني يحرص على أن يكون عنده علو هم حب للطاعة، وأن تكون حياته كله في هذا الأمر. فمن عاش على شيء مات عليه. نسأل الله عز وجل أن تكون خاتمتنا في مجالس العلم وفي تعليق وفي العلم والتعلم، أو في ميادين القتال، حتى يقول القائل قد نسي، قد نسي. تنبيه على تطويل فعل الصلاة صلى الله عليه وسلم في الاعتدال والجلوس بين السجدتين. وهذا طبعا اللي فعله أنس رضي الله عنه، أنه كان يطيل في الاعتدال والجلوس فيظل لأنه نسي، وأنه لم ينسى، دل ذلك على أن الاعتدال طويل، وأن الرافع من الركوع كان يطيل فيه أحيانا، والجلوس بين السجدتين يطيل فيه. إذن هنا من قال أنه ركن قصير فيه نظر، لأن السنة تبين بأنه كان يطيل. وخاصة أنه ليس هناك قراءة في الرفع من الركوع، وليس فيه تسبيحات كالركوع والسجود أيضا، لكنه كان فيه الأذكار. طبعا فيه دلالة على أحيان السنن، إذا أميتت السنة فعلى الناس وأهل العلم أن يحيوها للناس. الله فيه البيان بالفعل والتنبيه عليه بالقول، وفي دلالة على قبول خبر الواحد، لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه هو الذي فعل ذلك، هو واحد وقبل هذا الفعل منه. طيب هذا الكلام، نقف عند الحديث أنس بن مالك صلاة المغرب، إن شاء الله نعود بعد ثلث ساعة إن شاء الله بإذن الله. من أراد أن يعني يجاهد الصلاة، ومن كان على صوم يفطر وغير ذلك، فإن شاء الله نقف ونكمل بعد ثلث ساعة إن شاء الله بإذن الله. صلى الله عليه. ندخل في الحديث التاسع. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كأنه مبين للحديث الذي قبله الذي تكلمنا عنه، حديث ثابت عن أنس أيضا في مسألة التطويل والتخفيف. يريد أن يبين أنس رضي الله عنه أن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان من صلاته، حسن صلاته وكمال صلاته، كانت أخف وأتم، يعني كأنه لا تعارض بين أن يكون الصلاة خفيفة من الإمام وبين أن يكون تكون تامة يتم فيها الأركان والسنن والهيئات إلى غير ذلك. فيعني كأنه يقول أحيانا يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، هنا أحيانا أنه كان يخفف في القراءة، والتخفيف في القراءة وفي الصلاة لا يناقض الإتمام وحسن الكمال فيها. قال: ما صليت وراء إمام قط. وهو سمي إمام لأنه يأتم به الناس، يأتمون به في أفعاله وفي أقواله، كما قال تعالى: وإنهما لبإمام مبين، يعني إمام يؤم يأم ويقصد ويتبع. قال تعالى: وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح يمرون عليهم في أسفارهم. هو طبعا يتكلم عن قريتي قوم لوط وأصحاب الأيكة. وقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم، لأن الكتاب هو الذي يقود الناس، هو الذي يتبعون فيه، وقيل بدينهم وقيل بنبيهم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هنا الظاهر من هذه الصورة التي ذكرها أنس رضي الله عنه وأرضاه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نختص بالإمامة، يعني قال إمام إذا في صلاة الجماعة وليس في صلاة الانفراد، لأن في صلاة الانفراد أو الفرد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في قيام الليل، يعني كانت يطيل، وبيانت أنه يطيل السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما قالت: كان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. إذن بين بأن في النافلة أو قيام الليل كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت في الإمامة وفي الجماعة وفي الفريضة ما كان يطيل هذا التطويل. وهذا لما أيضا مصداقا لحديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس وأطال بهم العشاء، ما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم نافلة فأطال، فالرجل خرج من الصلاة فجاء اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ كتان وأنت يا معاذ، صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. العلة واضحة، تصلي للناس تخفف، الناس منهم المريض، منهم الذي يعمل طول اليوم، منهم الشيخ الكبير، منهم كذا ما يستطيع، فلا بد أنك تتفقد أحوال الناس وتصلي على حسب أحوال الناس فتخفف، وأما صليت لنفسك فأنت وشأنك طيل ما شئت. والمسألة تكون فيها على حسب حال المأمومين، هذا هو الصحيح. إن كان المأمومون خلفك يقبلون التطويل، كانوا من طلبة العلم من الناس الذين يحبون الصلاة إلى غير ذلك يقبلون ذلك وهم يحبون التطويل، فلا حرج أن يطول الإمام بهم. وأما إن كان المسجد في السوق في الشارع يمر عليه الناس أو المنطقة من عوام الناس ولا يصلح لهم التطويل، التخفيف هو الصحيح وهو الأولى لهم، وسواء كان تخفيفا أو تطويلا فلا بد أن يكون هناك عدم تقصير في الصلاة والإتمام بغير تقصير. فالتطويل قد يضر بالمأمومين، والتقصير قد يضر أيضا بالصلاة. وليس المقصود طبعا بالتقصير وترك الواجبات، لكن المقصود بالتقصير هو تقصير يعني تطويل القراءة أو إعطاء ساعات بعض الأركان زمنا أطول كزمن الكمال يعني وليس زمن الإجزاء، إلى هذا هو المقصود. فنقول المهم أن يراعي الإمام حال المأمومين، بمعنى أنه أيضا يراعي إتمام الصلاة فلا تكون الصلاة باطلة أو فاسدة، ويراعي أيضا بأنه يحرص على يعني الإتيان بالمسنونات ليعلم الناس أيضا المسنونات فيها وتكون الصلاة تامة بالمسنونات. يعني يتوسط الإمام على حسب حال المأمومين، لا يفرط ولا يفرط، لا تفريط ولا إفراط، لأن الصلاة من أجل أركان الإسلام وأعظم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، قال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. ويقصد هنا في الحديث كله طبعا زيادة أنه كان سجد الاستراحة، ممكن أن تقول كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يعني إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. في رواية أخرى كان لم ينهض حتى يستوي قاعدة، يعني بعد ما يسجد السجدة الثانية يرجع يستوي قاعدة ثم يقوم، وهما يعني تسمى بجلسة الاستراحة يمكن تأتي فيها إن شاء الله. وقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني هو كأنه يريد أن يقول: أنا أصلي لكم لقصد التعليم، أنا ما يهمني يعني أكون إماما أو غير ذلك، لكنه يصلي ليعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في دلالة على أن المرء قد يتقدم بالناس ليصلي ليعلمهم كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتقدم ليتوضأ ليعلم الناس يتوضأ. وهذه تكون النية، لا بأس أن تكون هذه النية من هذا من باب التعليم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى بالناس نزل من المنبر فعلم الناس كيف تكون الصلاة. وهذا ليس تشريك في العمل، هذا ليس تشريكا في العمل، هو صلى لله، لكن من قصد الصلاة هذه كانت أنه يعلم الناس، أنه يعلم الناس. والظاهر أن هذه كان يعني أجر الصلاة مع التعليم. وأنا أذكر واقع يعني بمناسبة هذه المسألة حدثت في أحد سنوات الحج، وكان وقتها يعني الثلاثة أقول الجبال العلماء الجبال كانوا في أحياء، وهو الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، وكانوا الثلاثة في موسم الحج يتواجدون ويجلسون في خيمة خاصة بكبار العلماء، يعني يجلسون فيأتي طلاب العلم والناس لسؤالهم ويستمعون إليه. وكان يعني من يدير الجلسة كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فكان لما يأتي سؤال في العقيدة يجيب هو عليه، ولما يأتي سؤال يخص الفقه كان يحيله على الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وكان لما يأتي سؤال في السنة أو الحديث أو غير ذلك كان يحيله على الشيخ الألباني. فما جاء وقت الصلاة فالأصل للشيخ ابن باز كان أكبرهم يعني وكان هو اللي يدير، ف الشيخ ابن باز قال للشيخ الألباني: تقدم يا شيخ صلي بنا. فالشيخ الألباني قال: لا أنت يعني أكبرنا وأنت تتقدم، قال: إنك أنت أعلمنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم فصلي، ليس هنا الشاهد، الشاهد سيأتي. فلما تقدم الشيخ الألباني ليصلي التفت للشيخ ابن باز قال: يا فضلت الشيخ أو يا سماحة الشيخ ما أذكر يعني النص، قال: أصلي بكم صلاة خفيفة أم أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والشيخ الألباني طبعا كان له كتاب في صفة صلاة السنة، فقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: صلي بنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الناس. وهذا كان المقصد الذي سقط هنا، بأنه الشيخ الألباني سأل يعني الموسم موسم حج قد ممكن يتخفف في الصلاة أيضا وسيتمها، أو يصلي الصلاة كاملة كما كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأتى يتمها. فقال الشيخ ابن باز: صلي بنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم ويتعلم الناس معه. وهذا من تواضع الشيخ رحمه الله عليه. في أيضا هنا البيان بالفعل، والبيان في الفعل قد يكون أقوى من البيان بالقول. يعني لما أنت تقف تصلي للناس تبين لهم الصلاة أقوى من أنك أنت تقول لهم افعل كذا واركع واسجد. لا شك بأن أحيانا الأفعال تكون أقوى في البيان وفي الإيضاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث فيه دلالة على إثبات جلسة الاستراحة قبل الفراغ من الركعة الأولى أو الركعة الثالثة، اللي هي الركعة التي ليس فيها التشهد، لأنه قال كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وهذا يعني أصح القول عند الشافعية والإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة، ولكن الشافعي يرى بالاستحباب والجمهور يرى بعدم الاستحباب. والحق لقول أن جلسة الاستراحة عند الحاجة، لأن البعض اختلف هل هي سنة أم هو النبي صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة لما كبر السن وثقل عليه اللحم يعني فكان يجلس هذه الجلسة. فالبعض قالوا أن هي ليست من العبادة من السنة لكنها لمن يحتاج هي عادة، والبعض قال هي سنة. فالحق نتوسط بنقول من احتاج إليها فهي سنة في حقه كما كان يسلمها، ومن لا يحتاج إليها فليست فيها سنة. طيب، وهذا التفصيل جيد يعني من أيضا من بعض أصحاب الإمام الشافعي. حتى يكون يعني المسألة قد بيناها. إيش السؤال الموجود؟ إذا أحببت التطويل في الفرض وجلست أثناء القراءة فقط للتطويل وأكملت الصلاة المعينة، لا ما يجوز. إن طولتي وجلست للتطويل في الفرض ما يصح. تصلي قائمة ما لم تستطيعي وتخففي في صلاتك. حتى لا أسجد، ما أقتصر على قراءة قصص الصور حتى لا أجلس، تقصدي لا أسجد؟ لا، نعم، تقتصر على قراءة قصص الصور وتصلي قائمة في الفريضة، هذا هو الركن الركين أصلا. طيب، حديث نفلها كما تريدي، فعالي كما تريدي، جزء قائم جزء جالس الكل جالس كما تريدي، تطيلي تقصري فعلي ما شئتي. عن عبد الله بن مالك بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه، يعني كان اذا صلى فرج بين يديه، فرج إذ قلنا يضع اليدين مع بجانب الراس ويفرج هكذا الذراعين فيظهر بياض الإبط رضي الله صلى الله عليه وسلم. في دلالة على المبالغة في رفع المرفقين والساعدين عن الأرض، يعني يرفع المرفق والساعد عن الأرض، يرفع هكذا مبالغة حتى لا يرى أبدا بياض الإبط إلا إذا رفع مبالغة. أما الذي يضع هكذا كوضع الكلب عزكم الله في الأرض، هذا الذي جاء نهي عنه الافتراش، هذا فهذه دلالة على شدة مبالغة الرفع في المرفقين والساعدين، رفع المرفقين والساعدين. وفي إعمال اليدين في الصلاة، وهذه صفة اجتهاد وليس صفة تكاسل. الصفة اللي كان هذه فيها التكاسل والاستهانة بالعباد، أما هذه فيها صفة الاجتهاد والهمة في أثناء العباد. وفي طبعا تواضع، لأن هذه تدل على هذه الهمة، أيضا تجعل الرأس أيضا كمان ممكن في الأرض والجبهة ممكنة، وفي يعني مبالغة في التواضع والذل لله عز وجل. والبعض قال طب النساء يفعلن هكذا، بعض قال النساء كالرجال شقاق الرجال في الأحكام، لا دليل على الضم، وقالوا إذن أيضا تفعل كما يفعل الرجل. والبعض قالوا إن الضم مستحب للنساء لأنه أستر لهن، وما أعلم دليلا على الضم، أنا ما أعلمه، لكن نعم هو موجود عند الفقهاء بأن بعض القرآن النساء تضم على أنه أستر له، ولكنها لكنه هنا لم يأتي دليل في مسألة هذه على مسألة الضم. ذلك البعض يقول بأن أيضا هذا مستحب للنساء كما هو للرجال. في دلالة أيضا على عدم بسط اليدين على الأرض كما قلنا، لو ما يضع يدينا كذا لو وضع عمره ما يرى البياض الأبطح. في الاقتضاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان يفعله النبي فكانوا يقتضون به. وفي عدم صحة أيضا إلصاق اليدين بالجنب، بعض الناس تصلي تلصق اليدين هكذا ويظن أن هذا يعني خشوع وخشية، لا هذه يبقى هنا عدم إلصاق اليدين بالجنبين أيضا، لأن لم يسعه أن يرفع المرفقين والساعدين فيرى البياض الأبطح إذا كان يعني. إذن المجافاة تسمى هذه مجافاة ومبالغة، هذه من سنن السجود ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا إذا سجد استقبل بأصابع القبلة، أصابع سواء القدمين أو طبعا اليدين برؤوس الأصابع، لأنه كان بيثني أصابع القدمين فكانت تستقبل فيها القبلة. وكل هذا تمكين للسجود في الأرض وزيادة في الخشوع والتواضع لله عز وجل والتذلل، وكان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني عشر عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. طب أنا سأنتهي وأجيبكم على الأسئلة إن شاء الله. كان يصلي، إن ممكن تكون أسئلة في الحديث أنا ما قرأتها الحقيقة الموجودة، كان يصلي في نعليه؟ قال نعم. إذا السنة أن تصلي في النعلين؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلوا في نعليكم، فإن اليهود لا يصلون في نعليه، وهذه فيه مخالفة اليهود، فقال صلوا في نعليكم. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال هذه جاءت تخفيفا من الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال خليفة اليهود صلوا في نعليكم. تجوز الصلاة في النعلين؟ نعم، وهي سنة، لأن النبي قال صلوا في نعليكم، فمن فعل ذلك مأجور، قد أصاب السنة. لكن نقول طبعا الصلاة في النعلين لابد لها أولا أن يشترط الطهارة في النعلين، لا يصلي في نعلين نجسين أو متنجسين، يعني نعل خنزير، نعل كلب عوزكم الله، أو نعل تلبس بالنجاسة، المهم أن يكون متطهر، يكون متطهر للصلاة فيه، لأن شرط صحة الطهارة طهارة البدن والمكان محل وطهارة البدن والثياب والمحل المكان ومنها النعل تكون، كما جاء حديث جبريل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلع عليه فخلع الصحابة عليهم، فقال على ما فعلتم ذلك؟ قال رأيناك خلعت نعلك. قالت قال ما لكم خلعتم نعلكم؟ قال رأيناك خلعت نعلك خلعنا. قال أما أني قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليست بطاهرتين، أو قال في رواية إنهما فيهما نوع يوم انهما بهما قدر. نعم، الرواية الاخرى. والامر الثاني انه طبعا هذا المكان الذي يصلي فيه بالنعلين، يعني ان طبعا لا يدخل الان مساجدنا الان التي فيها فرش، فلا يعني البوكيت والمسجدين ما يدخل بالنعال ويصلي يقول سنه، سيفسد، لان النعل ده بيمشي بيه في الشارع الا ان ياتي يعني بخف او نعل لا يلبسه في الطريق فيلبسه داخل، لكن هذا لا يفعله احد يعني، لكن نقول إنه إذا احتاج أن يلبس وقف يصلي جماعة وامتدت الجماعة إلى الشارع إلى الخارج، أو وقف في سفر يصلي، أو كان في مكان فيصلي بالنعل نعم، لكن يدخل المسجد بالنعل فينجس المسجد أو مش ينجس يقذر المسجد أو يتلف المسجد، هذا لا يجوز. والبعض قالوا أيضا إنه من شروط النعل وضع أنه يستطيع أن يضع رؤوس القدمين على الأرض حال السجود، يعني يكون النعل أو الحذاء الذي يلبسه يستطيع أن يمكن بأصابع القدمين أن تسجد. قلنا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: اليدين والجبهة والقدمين والركبتين. فلا بد أن يستطيع بالنعل الذي يلبسه أن يتمكن من وضع رؤوس القدمين على الأرض حال السجود. فبعضهم قال إن لم يكن مقدمة النعلين يتعذر أن ينصب القدمين بحيث تكون رؤوس الأصابع على الأرض، فقالوا هنا لا يجزئ هذا النعل. بعضهم قال ذلك لا، لأنه لن يحقق يهديكم الله سبحانه وتعالى، لأنه لن يحقق أو أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. لكن استطاع أن يلبس النعل أو الحذاء هذا الذي يلبسه أو الجزمة عزكم الله، يضع رجليه على الأرض، فلا بأس بذلك. إذا قلنا لابد من طهارة النعل، لابد من مراعاة حالة المكان الذي يصلي فيه بحيث لا يؤذي ولا يضر. أيضا لابد من التأكد من مسألة رؤوس القدمين، ثني القدمين والسجود عليهما لتحقيق حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أنا مش معي الأحاديث، هو حد معه الأحاديث منكم؟ باقي كم حديث؟ ننتهي نعلم مسح معلمنا كل سنة، ننتهي اليوم مرحب. طيب، وبقي حديثان نأخذهما ونكون انتهينا من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري نتشاور بقى لاحقا إن كنا سنكمل في شيء أم نكتفي بذلك، يعني الدورة بعد ذلك ونكمل بعد رمضان، أو يكون لكم اقتراحات حسب ما نرى. لكن خلينا نأخذ حديث أبي قتادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهي أمامة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يسلم ويحملها ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ويحملها في الصلاة. في دلالة على أن الرجل ممكن يحمل الطفل معه في الصلاة ما دام طاهرا، ممكن يحمل شيء طفل طير حتى الشيء، المهم أن يكون هذا الذي يحمله طاهرا. النبي حمل أمامة وحمله ويصلي بها سواء كان من الصغار أو من الكبار، يجوز ذلك. لكن هنا قالوا الأصل من ثياب الصغار طاهرة، إذا تأكد وتيقن بأنه في نجاسة لا يحق أن يحمل، إذا شك أو لا يعلم فليس عليه شيء. هذا يظهر من الحديث. الأمر الثاني أن العمل القليل لا يبطل الصلاة. ليش؟ لأن النبي كان يحملها فإذا سجد وضعها، فإذا أراد أن يقوم أخذها. دل ذلك على أن عمل القليل لا يبطل الصلاة، العمل القليل لا يبطل الصلاة. وقالوا كذلك العمل المتفرغ، يعني يعمل عمل وهو في الصلاة ثم بعد فترة يعمل عمل، المهم إن هو إذا رآه الرائي يقول إن هذا في صلاة، أما إذا رآه الرائي فيقول إن هذا ليس في صلاة يبقى تبطل الصلاة. اللي بتمشى أو بيفعل شيء، فالمسألة ترجع هنا لأنه اختلفوا عدد الأفعال، فعل اثنين ثلاثة المتصل، نعم هو التفرق في الأفعال هذا يبين أنه لا يبطل الصلاة. لكن المهم أيضا أنه إذا رآه الرأي يقول إن هذا في صلاة، أما إذا رآه الرأي يقول هذا ليس في صلاة فهذا العمل يبطل الصلاة، لكن العمل الطويل لا يبطل. إذن الأم إذا وجدت إن ابنها يصرخ أو شيء لا حرج أن تحمله وتصلي به، لا حرج في ذلك، لأن النبي كان يحمل أمامة ويفعل مع ذلك، وأن هذه الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطل الصلاة، اللي هي الوضع والأخذ وغير ذلك. هذا ليش؟ لأن حمل البنت مش في مصلحة الصلاة، حمل البنت يعني مش من أمور الصلاة، لكنها خارج أمور الصلاة، ومع ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على أن الحركة في الصلاة لغير مصلحة الصلاة لا تبطلها ما دامت قليلة ولا تخرج عن هيئة الصلاة. لأن التحرك في الصلاة لغير حاجة أو التحرك لحاجة، لغير حاجة لو كانت شيء سهو رفع إيده بدون ما يشعر، عمل كده بدون ووضع يده على يد الساعة أو شيء، فهذا شيء لا شعوري، هذه لا تبطل الصلاة ولا يؤخذ عليها. أما إذا تحرك لغير حاجة في الصلاة، البعض يمسك الموبايل ينظر فيه، ده بعض بيطلع فلوس يعدها أو شيء، نعم أنا أقول لكم حقيقة يعني هذا عبث في الصلاة. إن كان هذا العبث حركات كثيرة تغير هيئته كأنه لا يصلي تبطل الصلاة. إن كانت ليست حركة كثيرة ولكنها هذه تكون من يعني ليست متصلة حيث تخرج عن الصلاة، لكنه قد فعل ما يناقض صحة ما يناقض الفعل في الصلاة. وأما الحركة التي كانت لمصلحة الصلاة كمثلا أنه يريد أن يسجد فيجد تراب فيفعل بيده وكذا ليزيل التراب، يجد حصى فيزيله، فهذا للسجود، هذه لمصلحة الصلاة، هذا لا حرج فيها. وأما الحركة التي لغير مصلحة الصلاة كحمل الطفل أو غير ذلك أو إزاحة شيء أو وذلك، قلنا أن هذه لو كانت قليلة يسيرة متقطعة على شيء. والبعض يتكلم في أسئلة حركات تقيد بثلاث حركات بحركتين، لكن قلت أنه ما فيش دليل في الشرع غير أن نقول الصحيح عند أهل العلم أنه من إذا رؤية من يتحرك فنظر له الرأي فقال له فقال أن هذا الرجل لا يصلي بطلت الصلاة. وأما إن كان يشعر بأنه في صلاة لكنه يتحرك فهذا لا تبطل به الصلاة، لأن أحيانا تكون الحركة لمصلحة الصلاة كما قلنا، كما كان عليه السلام يسجد في عندما يريد أن يسجد في حجرته إيش كان يفعل؟ سيدة عائشة تكون معترضة بقدميها أو برجليها، فهو كان يغمزها حين يريد السجود فهي تقبض رجليها ثم يسجد للصلاة ثم يرتفع، فهذه الغمز حركة خارجة عن الصلاة ليست في الصلاة، لكنها كانت هنا نقول وليست من أفعال الصلاة، لكنه لمصلحة الصلاة، لأنه لا يستطيع أن يسجد غير أن يغمز فيفرغ له المكان فيسجد فيه، فكانت هذه لمصلحة الصلاة وإن كانت ليست من الصلاة. لذلك العلماء فرقوا بقى بين الحركات لمصلحة الصلاة أو الحركة للصلاة في الصلاة أو الحركة في غير مصلحة الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبصق أحدكم ذراعيه بصوت الكلب. وهذه قلناها الأمر بالاعتدال في السجود، أنه يعتدل ويضع يديه ويرفع مرفقيه وساعديه ويضع يديه كفيه بين رأسه بين كفيه، هذا الاعتدال. ولا يبصق أحدكم ذراعيه بصوت الكلب، فلا يعني تعتدل في السجود لا تعمل هكذا إذا كان عندك مرض، لكن ترجع وتستقيم وتجلس بعد السجود. ولا ينبسط انبساط الكلب، لا يضع الذراعين بالمرفقين على الأرض كما يجلس الكلب بالهيئة المعلومة لكم، فإن هذه تشبه بالحيوانات وتشبه بغير الأدمي، وهذا التشبه مذموم. ذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالتشبيه بالكلب، لذلك لا يصح هذا. وأيضا فيها نوع من عدم التواضع وفيها نوع من عدم الـ نقول الاستعداد والتيقظ للصلاة أو الخضوع، بل فيها نوع من الزلة كده والمهانة المنقوطة، حركة الكلب هذه والانبساط هذه، فكره الشرع أن يتشبه المرء بالحيوانات في ذلك. طيب هذا آخر الباب، باب صلى الله عليه وسلم، لأننا أوجزنا قليلا لم نخل إن شاء الله بهذا الشرح في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونكون قد انتهينا بذلك. أنا أجيب على الأسئلة وحقيقة ما أدري إن كان هيكون في استكمال لشرح شيء مرة أخرى يعني الأسابيع القادمة أم سنكتفي بذلك. يعني هذه بقى يعني نحن بالفعل يعني بنشرح باللغة المرة أمور أخرى، إحنا أردنا هذه الدورة التبسيط للناس يعني. فأعتقد أن نقول قد أدينا يعني مسألة الطهارة والصلاة بما يحتاج إليه الفقه المؤسس، إلا لو في رغبات أخرى ممكن نتواصل مع المجموعات تخبرني بها. إذا حضرت التطويف الفرد ما قلنا هذه خلاص. إذا جلست للتطويف القراءة النافلة سيكون الأجر كاملا على نصف الحديث ومن صلى قاعدا. لا النافلة لا. هذا في الفريضة نصف الأجر على النصف، هذه في الفريضة ليس في النافلة. هل يجوز أن نصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتشهدين؟ لا، السنة لما اثنين اثنين أو 4 بتشهد واحد. في كلام عند الشافعية عندنا في البعض أنه يجوز، لكن هو الأصل أن عندنا لا تشابه السنة الفريضة. فإن أردت تصلي 4 إما 4 بتشهد واحد أو 2 في 2 مع التسليم. هيئة السجود عند الجمهور من السنة، يعني إيش السؤال هذا يا أستاذة؟ هيئة السجود عند الجمهور من السنة ما فهمتش بصراحة، يعني إيش هيئة الجهود عند الجمهور من السنة؟ بعد إذن حضرتك معناها يعني أقصد السجود على الأعظم السبعة، لازم الأعظم السبعة دي تعتبر من السنة؟ لا يا الهيئة دي؟ لا هذه واجب، واجب هذه واجب أمرته، يعني إن لم عندنا لم يمكن الجبهة يعيد الصلاة، إن صلى لابس شيء على جبهته ولم يمكن الجبهة يعيد الصلاة إلا كان عنده عذر، لأن هذه من من من من من أركان الصلاة أن يعني يصبر عن الصلاة العصر. كيف ستمكن أصحابه؟ لم تجيء في حديث الذي لم يحسن في صلاته. ماشي طيب جيد، ما هو قال لا قال مكن، قال قال اسجد حتى تطمئن ساجدا، دخلت في المسألة أيضا في السجود، ومن الاطمئنان في السجود حديث 7. نعم جزاكم الله خير. الله يك. كيف ستمكن أسماء صلاة من الأرض عند الصلاة بالنعل؟ لأن من أكيد ستكون مرتفع قليلا من الأرض. لا لا المشط الرجل يعني هو مشط الرجل مع النعل يكون على الأرض، لا يهم أن يكون نفس الأصابع اللي داخل الجسم على الأرض، يصعب ذلك طبعا حسب النعل، لكن المهم أن الجزء النعل اللي هو فيه الأصابع يكون مع الأرض معا، هذا المهم، وبالتبعية ستكون هي أيضا. عندما تقوم المرأة النساء تقف بجوارهن، صحيح تقف في المنتصف، المرأة تقف في المنتصف والنساء حولهن، تقف فيها في المنتصف والنساء يمين وشمال صف واحد. بعد إذن حضرتك في أسئلة بس عشان مش هلحق أكتبها بعد إذن. طب سريعا في الصلاة يعني، سريعا في الصلاة يعني. طيب تكبيرة سجود السهو اللي دي تعتبر تكبيرة إحرام ولا تكبيرة انتقال؟ لا طبعا إحرام هي تكبيرة واحدة فقط اللي تحرمي بها في الصلاة، اسمها كده إحرام لأن يحرم عليك ما كنت تفعليه قبل الصلاة، أصبحت في صلاة، فهي الإحرام الدخول في الصلاة والباقي كله انتقال. طيب المسبوق في صلاته لما الإمام يسلم المسبوق ممكن حد يجي وراه ويقول له أنت هتبقى إمام ليا؟ يبقى المسبوق بقى إمام؟ إمام يجوز، مش لازم يعني يقوله يقتضي بيه وخلاص، وحتى لو المسبوق لم يعرف إن هو بقى إمام هيعرف إزاي؟ مش هيعرف، لما يقف جنبه هيعرف إنه بيصلي جنبه، هيقف هو يشعر بيه يعني، وهيشعر معروفة يعني معلومة، ما بيجي يقف جنبه أحد بيعرف إن هو بيصلي معاه، فخلاص يكبر ويشعر بالتكبير. فالمهم إنها تصلي. طيب بالنسبة لو واحد مثلا صلى السجدة الثانية من الركعة الأولى ونسي إن هو يرفع عشان يقرأ الفاتحة، فجلس كأنه هيقرأ التشهد وتذكر وبعدين راح قام يقرأ للركعة الثانية، الحتة القعدة دي له سجود سهو يعني؟ أنا مش عارفة أني أسجد سهو إمتى يعني. لو جلس فترة أكثر من فترة جلسة الاستراحة يبقى كده عليه سجود سهو، كده أطال زاد في ركن يعني. طيب انا ما فهمتش حضرتك لما جاوبت على، انا بقول لو انا بصلي النافلة وزودت في القراءة يبقى هنا يجوز تبقى، ولا كده خدت ان انا نصف يجوز. الاجر لا يجوز النافلة لك تفعلي ما تريد ولك الأجر. والاجر كاملا ان شاء الله. الأجر كاملا. من صلى قاعدا من صلى فله نصف اجر القائم. مش عارفه هذه احققها ازاي يعني، اتركيني في بس. التراويح كمان اللي بنقرا كتير فبنجلس اثناء القراءه بس نكمل الركوع والسجود زي ما زي الركوع والسجود في الصلاه عادي. فمش عارفه هنا بقى الاجر هيكون على نصف الاجر ولا. طب اتركيني بس اراجع فيها شيء، انا في شيء بس في راسي لازم اراجعه فيها قبلها، لان هي اللي هي بتاخد حكم الفريضه، اما هي يعني الحديث في غير ذلك. انا اخبرك بيها ان شاء الله في البلوغ غدا، اخبريني شفتي معانا في البلوغ غدا، بلوغ المرام ولا بلوغ المرام؟ الحمد لله. طيب ذكريني بيه غدا ان شاء الله. طب معلش اخر سؤال، لو واحده طهرت من الحيض وكانت بره البيت يعني كانت في الجامعه وحاجه وهتروح بالليل هيجي عليها كذا وقت، فلا ان تتيمم وتصلي ولما تروح تغتسل وما تعيدش الصلاه. مشكلة، إيه اللي يمنعها من الرجوع للبيت؟ هي جامعة ودروس و... تسيب الجامعة وبره ودروس، إيه المشكلة؟ البيت وعلى بال ما تروح. تترك ما هي وتعود لتتطهر وتصلي. هي لو مريضة مش هتروح الجامعة، ولو تعبانة مش هتروح الجامعة. فالأولى لها أنها إذا تطهرت أنها تذهب لتغتسل لأن هي ترجع إيه ساعة ساعتين مواصلات، وتترك ما فيه وتغتسل وتصلي. لكن لو المشوار طويل مثلا وسفر وساعات بيجوا مشاوير طويلة يعني في وسط البلد ليه أو صحيح؟ حاجة. هي هتروح كده كده حضرتك. نعم طيب خلاص تقطع اللي هي فيه وتروح، العبادة أولى بأدائها. لكن لا يجوز إنها تتيمم وتكمل الصلاة. لا ما أرى ذلك. ما دام عندها ما دام هي تصحصح، ما في شيء يمنعها علم أو محاضرة أو شيء تقطعه. العبادة تقدم، تقطع وترجع بيتها وتغتسل وتصلي. هي ستفعل أكثر من ذلك لو ما كانش للطهارة، لو كانت تعبانة حصل بصداع كانت هترجع البيت. وهتسيب الصلوات، هتسيب كل المحاضرات وترجع. فالأولى لها أنها ترجع لأداء الصلاة. نعم جزاكم الله خير. أنا يعني لو ناخد فقه الصيام يعني من الأسبوع الجاي يبقى جزاكم الله خيرا يعني. يا وجهة نظر انا فكرت في ذلك، بس طب خلونا ان شاء الله نستخير، واذا كان كده ممكن احنا نا نا يعني نراجع فقه الصيام قبل رمضان او شيء، ممكن نعلم برضه بعض الناس تستفيد منه ان شاء الله. اخبركم بذلك باذن الله تعالى. باذن الله. ماشي، احسن الله عليكم. جزاكم الله خيرا. ما اياكم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.